دكها بلا بقول بدون فاء، لكن هذه بقول مع وجود الفاء، فقل ينصفها، يبقى زادت فيه. هنا تجد ان هناك اسئله سئلها رسول الله واجابه الله عقب السؤال، وفي سؤال قال له ستسال هذا السؤال، يعني قبل ان يسال قبل، فكان الفاء دلت على ان ذلك السؤال لم يسال قبل الجواب، ولكن ذلك رصيد من الله قاله اذا سئلت فقل، تبقى الفاء دي دلت على ان في شرط مقدر، دلت على ان في، يعني ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يعني ما سالوكش بالفعل دلوقتي، انما هم ايه هيسالوك. واحنا قلنا ان الاخبارات عن شيء مستقبل ممن يملك ان لا يفعله اعجاز من اعجازات القرآن، يعني كان يغدر الجماعه ما يسالوش عن الجبال ويقولوا طيب مش هنسأله ما نشوف هيبقى يجاوب، فقول ينسفها دي يجاوب مين؟ لكن سأل، مع ان اكثرهم معارضين، والمعارض كان عنده فرصة ان هو ايه يكذب، يقول والله يا ربنا قال له كذا، ما حصلش الحكاية دي، مع انه امر باختيار الله، ومع ذلك سأل، زي ما قال سيقول الايه سيقول السفهاء من الناس، وربنا شوف شوف يعني استهاجهم، قال السفهاء علشان دي لما يهجهم يوم يحبوا، يعني ان كانوا يقدروا يكذبوا يكذبوا، كان يغدر اليهود ما دام قال سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم، كانوا يقدروا يخمشوا كده ولا يسالوش ولا يقولوا ما ولاكم عن قبلتكم ولا حاجه، ويقعدوا مده كده يقول يا اخوان القران بتاعهم قال سيقول السفهاء واحنا لا قلنا ولا عملنا، كلامه بكلام، لكن مع هذا وربنا سماهم سفهاء وهم حريصين على ان يكذبوا محمد، برضو من غبائهم قالوا ايه ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها في امر كانوا يختارون فيه الا يقولوا، ده دليل على ان اللي قايل امر ما فيش امر في الوجود بيخرج عن موضوعه. فاذا ويسالونك عن الجبال فقل، يبقى ادي الفرق. وايه اخرى في القران خالفت النسق لكن من طريق اخر، كل جواب ليسألونك في القرآن بقل، وكل قل بغير فاء إلا فقل ينسفها، ونجي نستثني من القاعدة، وكل وسؤال سؤال واحد ورد في القرآن فليس فيه لا الفاء ولا قل، واحد بس. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قالش فقل إني قريب، لأن السؤال عن المعبود عايز لحمة العابد بالمعبود مباشرة، فكأن بمجرد سؤالهم يكون منه الجواب. وإذا سألك عبادي عني ما قالش فقل، فإني قريب، بمجرد السؤال أنا قريب. يبقى إذن كل سؤال في القرآن أجيب عنه بقل بغير فاء إلا فقل ينسفها، خلاص. وآية واحدة وردت بدون قل، ليه؟ اللي هي بتحقق المعنى، التقاء العابد بالمين؟ بالمعبود. نيجي بقى هنا، ادي معنى قل هو الله احد، قل هو الله، هو دي زي ما بيقولوا عندنا في النحو، طبعا احنا عارفين ان في حاجة اسمها ضمير الغيبة، احنا عندنا الضمائر ضمير غيبة وضمير ايه تكلم وضمير خطاب، الغيبة يعني شيء غائب عني، وبعدين اقول هو هي هما كده هم هن، كل دي ايه اشياء غائبة، وبعدين المخاطب يقول له انت انت انتما انتم انتن مثلا، المتكلم انا مثلا نحن الله. اذا في الضمائر عندنا ثلاث انواع، غائب وايه وتكلم ومخاطب. اما قرينة التكلم فالمتكلم، ساعة ما تقول انا افعل كذا ما حدش يقول لك انت مين، لانه ليس مع العين عين، يبقى اذن قرينتها التكلم. ولما اجي اخاطب واحد اقول له انت، قرينتها الخطاب، فالتكلم المتكلم هو اللي بيقول والمخاطب هو، لكن هو ما قرينة معرفتها؟